بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن عظيم منه السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة، ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. ولم تزل فيما مضى الأنباء بفضله تأتي لمن يشاء حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلان على كل الأمم، وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام وبعثه لسائر الأنام. ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا من ولا اعوجاج، فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله. طيب حسبك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى وغفر له في ذكر شيء من مسائل النبوة. ومسائل النبوة والرسالة خالف فيها طوائف من الفلاسفة والصوفية، ولذلك المؤلف رحمه الله ذكر بعض ما يتعلق في مسألة النبوة. فذكر أولا، قال: ومن عظيم منة السلام، أي منة الله تبارك وتعالى، والسلام من أسمائه عز وجل، ولطفه بسائر الأنام أي بسائر الخلق، كما قال الله جل وعلا: والأرض وضعها للأنام. أن أرشد الخلق إلى الوصول، أي إلى الوصول إلى طريقه تبارك وتعالى وإلى صراطه المستقيم، وإلى الوصول إلى دار كرامته وجنته. قال: مبينا للحق، أي أرشد الخلق إلى الوصول وبين لهم الحق عن طريق الرسل. قال: بالرسول. والرسول المراد به هنا الرسل عموما، وهذا لا شك أنه من أعظم منن الله تبارك وتعالى على الخلق، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وقال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فهذه لا شك أنها من أعظم المنن، فكيف لو أن الله جل وعلا أمرنا بعبادته ولم يبين لنا الطريق ولم يوصل لنا الرسل، كيف يتعبد الناس يعبدون ربهم جل وعلا، وكيف يعملون بطاعته، وكيف ينتهون عن معصيته؟ بل منة الله جل وعلا أن بعث فيهم الرسل من سائر البشر من أنفسهم وبلغاتهم، وأرسلهم بأعلى صفات البشر من الرحمة والصبر والحلم والأناة والتبيين والفصاحة والنصح والمحبة، فجمع جميع الصفات الطيبة في هؤلاء الرسل. وهذا كله يدل على رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق، وأنه أراد لهم النجاة وأراد لهم الهداية ويسر لهم السبل، بل جعل الفطرة أصل الفطرة على الإسلام. ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، وجعل الدين الإسلامي موافق للفطرة، وجعل انشراح الصدر ونعيم القلب والسرور والحبور بالإسلام وموافقة ما جاء به الإسلام. وهذه كلها أيها الأحبة من أعظم المنن التي امتن الله جل وعلا بها على خلقه. ولذلك قال رحمه الله: مبينا للحق بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة، أي يشترط في الرسول والنبي ثلاثة شروط لا بد أن تتوفر بهذا الرسول وهذا النبي. الشرط الأول أن يكون حرا لا عبدا، لأن العبد مغلوب على أمره وفيه ضعف ولا يستطيع أن يخرج عن طاعة سيده، وهو نقص مقابل الحرية. والعبد أي هو الرقيق الذي يباع ويشترى ولذلك لم يكن هناك أحد من الأنبياء إلا وهو حر. وكما ذكرنا أنه أكمل بالدعوة وأكمل إجابة دعوته. وهذه لا شك أن هذه من المنن، لأن الغالب أن الرقيق أو الفقير أو الوضيع لا يقبل الناس كلامه. وذلك قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. فهم استدلوا على يعني أو احتجوا على عدم متابعتهم للنبي أنه اتبعوا الضعفاء والأراذل، فكيف لو كان النبي من الضعفاء؟ لا شك أنه لن يكون إجابته كما لو كان عزيزا شريفا في قومه. وهذه كما ذكر من منة الله تبارك وتعالى أن هيئ السبل التي يستجيب أن ليستجيب الناس لهذا الرسول وهذا النبي. الشرط الثاني أن يكون ذكرا، أما الأنثى فلا يمكن أن تكون نبية أو رسولا، كما قال الله تبارك وتعالى. ما هو الدليل؟ إلا رجالا نوحي إليهم، وما سلغ عليك إلا رجالا نوحي إليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولا شك أن عقل الرجل أرجح من عقل المرأة من حيث الكمال والحكمة ونحو ذلك والصبر على الأذى، كما قال الله تبارك وتعالى وليس الذكر كالأنثى. الشرط الثالث، طيب مريم ألم يوحى إلى مريم فأوحينا إليها نبية وليس نبية، جاء الوحي والوحي وأوحينا إلى أم موسى طيب نبية ليست رسولة الوحي يقولون هو الإلهام، وإلا لكان النحل نبيا وأوحى ربك إلى النحل، ولكن المراد به الإلهام. وأما وحي النبوة والرسالة كما ذكر الشيخ فإن هذا لا يكون إلا لذكر. قال كقوة، أي كذلك الشرط الثالث القوة في الإرادة والصبر والقوة في الفصاحة والقوة في الدعوة والقوة على تحمل أعباء الرسالة وأعباء النبوة، كما قال الله جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال خذوا ما أتيناكم بقوة. ومن أراد معرفة القوة فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي آذاه أهله وطرد مكة وذهب إلى الطائف ورموه بالحجارة وصبر على ذلك عليه الصلاة والسلام حتى وصلنا هذا الدين بحمد الله تبارك وتعالى. قال ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة. هذه مرتبة النبوة، هل هي منة من الله تبارك وتعالى لا يمكن اكتسابها إلا بوحي من الله، أو يمكن اكتسابها بالتهيؤ لها؟ فأما أهل السنة والجماعة فقالوا أن النبوة لا تكون بالاكتساب، إنما تكون منة من الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال الله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم لكن الفرق يوحى إلي. ولذلك فالنبي بشر يلحقه ما يلحق البشر من الأمراض والنقص والمصائب والمحن، إلا أنه أكرم بالنبوة. قال لا تنال بالكسب والتهذيب والفتوة، بالكسب أي بالاكتساب، والتهذيب أي تهذيب النفس، وهذا خلافا للفلاسفة الذين قالوا أن مرتبة النبوة ممكن اكتسابها بالتهيؤ لها وصلاح النفس والاستقامة وعمل الجوارح حتى يتهيأ الإنسان إلى أن يكون مهيئا لأن يكون نبيا. ولذلك رد عليهم المؤلف رحمه الله تعالى بأنها لا تنال بذلك، بل قال الله جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال: والفتوة، ومعنى الفتوة أي القوة، وهذه هذا رد على الصوفية الذين يزعمون أن الصالحين إذا انقطعوا عن الناس وبلغوا غاية في الصلاح والتقوى أنهم تنقطع عنهم التكاليف، كما وسدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقالوا اليقين هي منزلة والغاية منه، بل زعموا أن مرتبة الولي أعظم مرتبة النبي. وزعم ابن عربي الملحد الصوفي أنه خاتم الأولياء وأنه أفضل من خاتم الأنبياء، فزعموا أن هذه القوة المكتسبة التي اكتسبوها تبلغ مرتبة النبوة بل أعلى من مرتبة النبوة، وكما ذكرنا من الأدلة الدالة على رد ذلك كله. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: لكنها أي مرتبة النبوة فضل من المولى الأجل أي الله جل جلاله لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. وقوله إلى الأجل تدل على أنه إذا جاء وصف، إذا أصبح النبي نبيا أو الرسول رسولا فإنه لا يمكن أن يزال عنه وصف النبوة أو وصف الرسول، بل يحفظ ويعصم من الردة والكفر إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. وقوله إلى الأجل بمعنى كما ذكرنا أنه ماضية وأنه نبي لا تنقطع عنه النبوة، أو إلى الأجل أي ما زالت الأنبياء والرسل إلى بلوغ الأجل وهو أجل محمد صلى الله عليه وسلم فانقطعت النبوة والرسالة بعده. قال: ولم تزل أي النبوة فيما مضى الأنباء من الأخبار والأمم السابقة ما زالت النبوة من فضله، من فضل الله جل وعلا تأتي لمن يشاء أي يشاء الله جل وعلا حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلان على كل الأمم، أي جاء ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى بعده بالنبوة فهو كافر، لأن الله جل وعلا قال: ولكن خاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. قال: وأعلان على كل الأمم، أي أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما أن نبيها هو أفضل الأنبياء والرسل فإن أمته أفضل الأمم على الإطلاق. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الآخرون يوم القيامة. نحن السابقون أي نسبق الناس في كل شيء من أمور الآخرة، في دخول الجنة وعبور الصراط وورود الحوض إلى آخره، مع أننا آخر الناس من جهة الزمن، وهذا لا شك أنه منة عظمى من الله تبارك وتعالى. قال: وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام. هنا ذكر شيئا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وخصائص النبي كثيرة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من هذه الخصائص في حديث واحد، قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وذكر منها أي من هذه الخصائص، قال: وخصه بذاك أي بما سبق وهو كونه خاتم الأنبياء، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا. وخصه أي قال: كالمقام أي المقام المحمود، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود اختلف السلف رحمه الله في تفسيره ما هو، والأشهر أن المقام المحمود هي الشفاعة العظمى يوم القيامة، إذا ذهب الناس إلى العلم الرسل إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى يسألونهم الشفاعة بأن يبدأ أن يقضي الله جل وعلا بين العباد وكلهم يقول نفسي نفسي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فيعطى المقام المحمود بالذي يحمده عليه الأولون والآخرون يوم القيامة. قال وبعثه لسائر الأنام أي كذلك من خصائص عليه الصلاة والسلام أنه بعث لسائر الخلق من الإنس والجن. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ولذلك يسأل البعض عن العرب في كفار قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا مأمورين وماذا كانوا يتبعون؟ الجواب أنهم مأمورون باتباع ملة إبراهيم لأن إبراهيم بعث إليه، وأما موسى وعيسى فإنما بعثوا إلى قومهم وهم بنو إسرائيل. ولذلك كان كفار قريش على ملة إبراهيم حتى أدخلت الأصنام الجزيرة، وأدخلها عمرو بن وحي الخزاعي فعبدت الأصنام وحرف ملة إبراهيم، وإلا فكانوا يحجون ويعتمرون في أيام الجاهلية، وهذا يدل على أنهم كانوا متبعين شيء من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه بعث للإنس والجن كافة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار، وهذا يدل على وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم لكل أحد من العرب والعجم ومن الإنس والجن. نقف عند هذا والحمد لله رب العالمين.